الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد من كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. قال المصنف: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته. هنا يشير الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا معنى ثابت له ما يشهد له في النصوص، هو ثابت في النصوص وتدل عليه الشريعة العامة في أن القرآن كلام الله، فإذا كان كلام الله فالمستمسكون به ناسب أن يكونوا أهل الله وخاصته. ومن وعده الله من الفضل العظيم ما تقدم ذكرنا له، ومما قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير: يعملون به حق العمل، وهذا الوارد عن عموم السلف، تفسير التلاوة بالعمل، لأن يتلو تلا التلاوة الاتباع، تلوت فلانا في كذا وكذا يعني اتبعته. ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى ابن يونس، بشر بن الحارث هذا الحافي، سمعت عيسى بن يونس هذا ابن أبي إسحاق يقول: إذا ختم العبد القرآن قبل الملك بين عينيه، فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. هنا وقفة يسيرة: كلما كانت النعمة على العبد أعظم، كلما كان الشكر به أولى. ولهذا كان أشد الناس عذابا أهل المائدة كما ورد عن بعض السلف، إضافة إلى ورد عبد الله بن عمرو بن العاص، إضافة إلى المنافقين، وذلك أنه قد أنعم عليهم نعمة ما أنعمت على أحد من العالمين. وقد روي عن الفضيل أنه قال: يغفر للجاهل مرة، يغفر الجاهل 70 مرة قبل أن يغفر للعالم مرة. ولهذا كان يعني ممن يشتد عذابهم يوم القيامة الإمام الجائر، ويذاد عن الحوض، وذلك أن النعمة عليه أعظم من غيره، إذ فضله الله عز وجل على غيره تفضيلا. ولهذا كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن زيد بن علي وعن غيره أنه قال: أننا لنحسب أن المسيء منا يضاعف عليه العذاب كما يضاعف للمحسن الفضل، وذلك أن الله عز وجل قد من عليهم بقربهم من نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما أودع الله عز وجل لهم من محبة في قلوب أهل الإيمان حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف العفة في المطعم والمشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحته فالنار أولى به. وقال: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ما بين اللحيين يحفظ في الداخل والخارج، في الخارج من كلام وغيره. فالإنسان إذا ضبط بطنه وضبط لسانه فقد تم له الخير كله. فإذا ضبط لسانه فلم يكن يكذب ولا يغتاب ولا يلغو ولا يتكلم بالشر، فهذا معظم ما يهلك الناس من هذا الباب. وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كما روي عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا المطعم الحرام هذا أساس البلاء، والناس لهم في ذلك مداخل شر عمت بهم كالربا والغش والغبن والنجش وغيرها من أوجه المطعم الحرام. والإنسان إذا، وقد ورد في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومأكله حرام وطعمه حرام ويشربه حرام، فأن يستجاب له. وهذا يشهد لمعنى الحديث الذي لا يثبت: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذن الإنسان قد يكون قد اجتمعت فيه من دواعي إجابة الدعوة الكثير، ويكون مطعمه حرام ويشربه حرام فلا يستجاب له. فمن ضبط نفسه في مطعمه، وضبط نفسه في مأكله ومشربه، وترك الخوض فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما ورد في الحديث المرسل، فهذا قد اجتمع فيه الخير كله. وهذه حقيقة التقوى. ولهذا الإمام أحمد كان يمدح بعض الناس، مثل السري السقطي قال: هذا الذي لا يأكل إلا الحلال. وذكر عن إبراهيم بن أدهم وغيره أنهم كانوا يتحرون الحلال جدا. وذكر الجنيد أن هذه من أسس السالك، أن يكون لا يأكل إلا الحلال. قال: وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه. نعم، بل النفس هي عدو. حتى قيل من بلاغة امرأة أعرابية أنه لما أعطاها رجل مالا قال: أكفأ الله لك كل عدو إلا نفسك. يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وشر عاقبته. والابن بالدنيا كتاب اسمه الصمت عظيم في هذا الباب. قليل الضحك إما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. الضحك أقل ما فيه سقوط الهيبة، وأكثر ما فيه تجرؤ السفهاء عليك، ووقوعك فيما لا يحسن بحجة الضحك. إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا. هذا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، وذلك أنه يريد ما عند الله عز وجل. وهذا باب الرياء. وقد ورد في الحديث أن أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. قال ابن بطة: وذلك أن حقيقة الرياء، حقيقة النفاق، مخالفة الظاهر للباطن، والرياء من ذلك، وهذا يكثر في القراء. يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه. لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده. فإن وقع منه شيء من هذا على وجه الزلل ينبغي أن يتدارك. يقول المصنف: ولا يسيء الظن بأحد إلا من يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. الحسد لا يكون خيرا بأي وجه من الأوجه إلا الوارد في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. وهذا الحسد بمعنى الغبطة، لا على معنى السيء الذي هو كراهية النعمة على الناس. إن مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، وإن قعد قعد بعلم يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، كما ورد في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. وهذا دليل على أن حقيقة الإسلام تتجزأ. لا يجهل فإن جهل عليه حلم. الجهل هو الإساءة، كما قال الأول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، فكل عاص لله هو جاهل. فإن أساء إليه فإن جهل عليه حلم، والحلم خلق عظيم لا يؤول إلا لخير إلا في أحوال معينة يدفع بها شر المجتر، منهما هو سجية كما قال النبي لأشج عبد بن قيس قال بل جبلك الله عليهما، ومنهما يكون تحلما كما ورد في الحديث الذي فيه انقطاع إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لا يظلم وإن ظلم عفا، هذا ليس دائما، يعني هو قد، لكن هذا الخلق الأفضل أن الله عز وجل مدح العفو قال والعافين عن الناس، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. لا يبغي وإن بغي عليه صبر يكظم غيظه، والكاظم من الغيظ، هذا خلق القرآن، ليرضي ربه ويغيظ عدوه. وكما ورد عن ابن عمر قال ما تجرع عبد جرعة خيرا من جرعة غيظ، وذلك أن إشغال القلب بالانتقام في العادة لا يقف فيه الناس على حد الاعتدال، متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، وهذا عظيم، وهذه حقيقة التواضع. كما روى ابن أبي الدنيا في التواضع عن فضيل بن عياض قال أن يقبل الحق من الصغير والكبير، أن يقبل الحق من هو دونه، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقتا للكبر، خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن يقضي به الحوائج. هذا أمر عظيم ورد في الحديث وهو مرسل من مرسل المنكدر أنه يأتي أقوام يتعجلون القرآن، يعني يتعجلون أجره يتأكلون به، وهذا كثير هذه الأيام. وقد وقع الزلة لبعض علماء السنة وهو عفان حين احتاج وكان في بيته قرابة 40 نفسا، فكان يقرأ بالأجرة، فجاءه أحد أصحاب الإمام أحمد وبصق عليه، وقد عتب عليه أحمد في ذلك وقال أن عفان يعني وقف في المحنة موقفا يعني حسنا، قطع عطاؤه وبقي، قطع عطاؤه هذا ليس من كلام أحمد، هذا إيضاح مني، وبقي على السنة. عموما هذا أمر، وقد ورد وقد كان أبو نعيم وعفان يأخذان الحديث، يأخذان على الحديث أجرة، وكان الناس يسيئون الظن بهما، فأعلاهما الله بالمحنة حين قطع عطاؤهما وبقيا. والإنسان يجوز له أن يأخذ للحاجة إذا كان محتاجا بقدر حاجته، وقد ورد في حديث عبادة بن الصامت أنه كان يقرأ رجلا من الأنصار القرآن، فرأى ذلك الرجل أن له عليه حقا فأهداه قوسا، فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال إن أردت أن يقوسك الله بقوس من النار فخذها. وورد في حديث أبي سعيد الخدري إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. فهذا بارك الله فيك الجمع، أنه يجوز الحاجة ولغير الحاجة لا يكون، وحديث أبي سعيد الخدري وارد في القوم الذين كانوا سفر. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسألة بداود عن رجل يقول لا أصلي بكم حتى تعطوني أجرا، فقال أحمد يعني من يصلي خلف هذا ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الآن كثير كثير يجلسون ويبيعون أديانهم، تجده جالس الله المستعان عمله مراجعة المصاحف، عمله مراجعة المصاحف، ثم بعد ذلك يقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها ويقول يعني ويتكلم بعبارات الوطنيين بنبذ الطائفية ونبذ مش عارف إيش، فما الذي استفاده من القرآن وما الذي استفاده من 30 و40 عاما يراجع بها المصاحف، نعوذ بالله من الحور بعد الكون. ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة، كسب القليل هو كسب هو القليل بفقه وعلم. عظيم هذا الكلام والله. فعلا على فكرة كلما يعني طال الزمان كلما صار الكسب الحلال قلة. نعم مكاسب الحلال لا نرى انقطاعها، ولكن يقل، والإنسان لابد أن يعمل الورع في الفقه. ولهذا البخاري في كتاب البيوع ذكر حديث نعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. وابن سيرين قيل له: ما أعسر الورع؟ قال: ما أسهل الورع، إن شككت بشيء فاتركه. أي أبو أحمد ما عندنا أحد يبي حتى يشوش على الصوت، إن جو الشباب يصير خير. قال: ما أسهله، إن شككت بشيء فدعه. وما أكثر ما يشك به اليوم. واليوم سبحان الله حتى في فقه الفتوى موضوع الورع هذا غائب. الأصل الحل، الأصل الحل، الأصل الحل، كلمة دائما تردد. سبحان الله تتأمل مسألة وإذا بها حيلة على الربا. لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. هذا ملخص الباب في اللباس. عندك حديث إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه، حديث ثابت. وعندك حديث البذاذة من الإيمان. ما الحال؟ ما الجمع؟ هل هناك تعارض؟ لا، لا يوجد تعارض. الإنسان الأصلح لقلبه، الإنسان الغني لا يلبس لباس السائلين حتى يعني لا يسأله المحتاج، ويتوسط ويقتصد ويجمع من الدنيا بقدر ما يستغني به عن سؤال الناس. هذا هو الكمال. والإنسان الله يبارك فيك ويتواضع في لباسه بحيث لا يكسر قلوب الفقراء، فيتوسط في الأمرين. وكما ورد عن علي أنه كان يلبس اللبس الوسط. وقد ورد عن كثير من السلف أنه يكون على حال فيها فقر ويلبس اللباس الذي يعني يوحي للناس أنه ليس محتاجا، كما كان يرد عن إبراهيم النخعي: تحسبه أغنياء من التعفف. إن وسع الله عليه وسع، وسع على أهله بالمعقول، أعطى تصدق، وإن أمسك عليه أمسك. وكما روي عن عبد الله بن عمر: ما عال من اقتصد. بعض الناس اليوم بمجرد أن يأتيه بعض المال مد يديه بالإنفاق، كطبيعة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال كثير من السلف: النساء والصبيان. هذا في الغالب، لأن في الغالب في عادتهن الإنفاق الشديد. فدائما فالإنسان إذا جاءه شيء من المال، إذا جاءه يعني شيء من المال، عليه أن يقتصد حتى لا يعول. وأمر الصدقة باب آخر، لكن يقتصد بنفقته. كثير من الناس بمجرد أن يأتيه المال ينفقه كله، ثم بعد ذلك يتكفف أيدي الناس. وهذا رأيناه كثير كثير جدا. يقنع بالقليل فيكفيه، من عمل صالح من ذكر أو أنثى فنحيي أنه حياة طيبة، قال كثير من السلف بالقناعة. ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتكاثر وتفاخر بينكم. فهذه الدنيا يعني هي محل تزود لا محل بقاء، وتزود للآخرة. وهذا ما لم يفهمه بنو الدنيا وقعوا في الإشكال. يقول المصنف: يتبع واجبات القرآن والسنة يأكل بعلم، يأكل بعلم، يعلم أن هذا المأكل حلال، يسمي، يحمد الله، يأكل بيمينه، لا يشم الطعام كما تشم السباع كما يقول ابن عمر، ولا يفعل أي شيء يدل على الشره، شدة الشره. يعني حتى بعض الناس يعني تجده يأكل وكأنه سبع يفترس. وقد كان يعني سبحان الله من من من من من عادة من عادة بعض الناس انه كان ياكل بسرعه يعني يخاف، ولكن هذه ما هي جيده صحيا، وان كانت عاده لنا لكن يعني الله المستعان. ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم، هذه لها اذكار ولها اداب ولها، جاء الكتاب والسنه لضبط الناس. يعني حتى تعجبني كلمه لرجل يعني حقيقه كان عنده من الضلال ما عنده، اسمه محمد أسد، كان يهودي ألماني وأسلم، كتب كتابا اسمه الطريق إلى مكة، بقيت عنده مشاكل. فكان الأوروبيون بثقافتهم المادية يسألونه بعض الأسئلة، أنه لماذا كيت، لماذا الطواف كذا، فأعطاهم قاعدة كلية، أعطاهم قاعدة كلية، قال لهم هذا ضبط الشريعة، جاءت لتجعل الإنسان مرتبطا بالله عز وجل في كل صغير وكبير، فهذا ضبط للإنسان فيما يفعل حتى لا يكون فوضى. قال النظام، قال لهم النظام هذا بنظركم هو أساس البقاء، ولهذا تفرضون على الناس لباسا معينا وتفرضون على الناس طريقة معينة وكذا، وهذه الأمور قال كثير منها شكلي فقط لفرض النظام. فقال هذه الشريعة، طبعا هو المسألة ليست كما قال 100% وليس ضد ما قال 100%، هذا لكي تصير عبادة، الله عز وجل تفضل عليك، جعل أكلك عبادة، جعل لك مدخلا في الأكل للعبادة، ومدخلا في الشرب للعبادة، ومدخلا. وفعلا إنسان إذا ضبط أخلاقه في السنن، يعني لو تأمل يجد سنن كثيرة في اليوم والليلة، في مجلسه، في كذا، في قيامه، في جلوسه، في ملبسه، في مطعمه، في مشربه، يأخذ الأجر، ولم تعد العبادة مقتصرة على مكان معين يعبد الله عز وجل فيه، بل حتى الصلاة جعل الله من فضل هذه الأمة أن كل الأرض مسجدا وطهورا. قال ويجامع أهله بعلم، نعم يذكر الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في الموضع الحلال، ويحتسب بذلك، وما قال من يحتسب بهذا. ويصطحب الإخوان بعلم، صحب الإخوان، صحبة الإخوان لها حق، لها حق من حفظ السر ومن ترك البغي ومن النصح ومن طيب الكلام. ومن حفظ الغيبة ومن التفقد عند الغياب. قد ورد في الحديث حسن العهد من الإيمان. ويزورهم بعلم، ورد في الخبر زر غبا تزداد حبا، هذا الحديث البزار يقول لا يصح هو، لكن فيه فقه، ولكن إذا كان هناك مجالس على خير يوميا فلا مشكلة. النبي كان يزور الصديق كل يوم، ويستأذن عليهم بعلم، استئذان الإنسان إذا أردت تدخل عليه يكون عنده أهله يكون كذا تستأذن. ويسلم عليهم بعلم، ويجاور جاره بعلم، حقوق الجار معروفة، من إقراء السلام، من حفظ السر، من بذل المعروف، طعاما شرابا، عليه دين غير ذلك. يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته، قال كما روى يعني عروة قال ما بر والديه من حد إليهما البصر، وهذا ورد في القرآن، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بل قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طبعا هذا المصنف الآن يلخص آداب القرآن، وهذه حقيقة زبدة الكتاب. يعني هذا الذي ذكره المصنف هو خلاصة، خلاصة تلخص هكذا وتعلق مثلا حتى في المساجد وغير ذلك، لأن فعلا لخص الأخلاق التي تنبغي لكل مسلم، لكن حامل القرآن ينبغي أن يتميز فيها، لأنه من فقه الشريعة أنه دائما الأصول الكلية فيها، فيها واجبات وفيها نوافل. واجبات تكفي لكل مسلم، مثلا الصلاة في هناك صلوات خمس، لكن هناك نوافل كقيام الليل وغير ذلك. هناك في الحقوق المالية هناك الزكاة واجبة، لكن هناك صدقة، هناك الحج الواجب، هناك العمرة مختلف في وجوبها، وهناك أيضا عموم الحج التطوعي، هناك جهاد يفرض عينا، وهناك جهاد فرض كفائي، هناك جهاد بمال، هناك صور من البر متفق عليها، وهناك أمر زائد، تفضل زائد، والداك لا يسألانك الشيء فتأتي به. لكن الطاعة بالمعروف، ما إنسان يذهب يظلم مسلما يقول أنا أطيع والدي. هناك أيضا هناك حق جار من الإحسان إليه ككل، والإحسان يتفاوت، إحسان أبواب كثيرة، المعروف كثيرة، قلها منيحة الإبل، فسبحان الله. ويبذل لهما ماله. وورد في الحديث أنت ومالك لأبيك، هذا الحديث معلول، الصواب فيه خير كسب المرء من يده وإن الولد من كسبه، هذا الصحيح كما نبه عليه أبو حاتم. وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، يدعو لهما بالبقاء، يدعو لهما بالرحمة، ويدعو لهما بالمغفرة. يعني هذا من أولى ما يكون. وفي حديث أبي هريرة في الأدب المفرد، يبلغ الرجل منزلة يقال هذا بدعاء ولدك لك، ويشكر لهما عند الكبر ولا يضجر بهما ولا يحقرهما. حقيقة بر الوالدين إنما يظهر إذا كبرا، ولهذا كثير من يتكلم على حقوق المرأة وكذا وكذا، انظر هو يتكلم فقط عن المرأة الشابة، عن المرأة التي تشتهى، ولكن المرأة الكبيرة العجوز هذه لا ينفع معها إلا تدين. ولا يحقرهما، إن استعان به على طاعة أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها، ويكون هذا هو البر. يعني حتى أن الحسن ذكر له امرأة، يعني امرأة شخص تكون امرأة أمه فاجرة، قال يقيدها، يعني هذا البر خلاص. ورفق بهما في معصيته إياهما بحسن الأدب. يعني الآن إذا أمرك بمعصية تعصي، ولكن تدفع بأدب، ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. ويصل الرحم، صلة الرحم يعني فضلها عظيم، والأحاديث في الأدب المفرد والنصوص القرآنية كثيرة في الباب. ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، هذا كما ورد في الحديث، قال إن لي أقرباء أصلهم ويقطعونني، قال إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل. ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه، شخص كذب عليك فجر عليك عصى الله فيك اغتابك أطيع الله فيه. الإمام أحمد قيل له فلان، قال لا أعلم إلا خيرا، قال لأنه يتكلم فيه، قال تريدون أن أكذب، لا أعلم إلا خيرا. سعد بن أبي وقاص كان بينه وبين خالد بن الوليد خلافا، فجاء شخص وأتاب خالد عنده فقال يعني ما لم يبلغ هذا الأمر إلى ديننا. طيب، ويصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم صحبه نفعه حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أمره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا. وجعلني مباركا أينما كنت، قال مبارك معلم الناس الخير. ومسألة التعنيف هذه فعلا هذا الأصل، الرحمة والرفق، وربما يعني يقع التعنيف في بعض المواطن التي يحسن فيها مثل هذا الأمر. مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة، أن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم، يتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا ليقيم الحروف فقط، لا ليجلس يقول هذا الحرف يخرج من مكان فلاني وهذا الحرف يخرج من مكان فلاني، إنما يتصفح ليستفيد. اليوم تجد كثير من الناس يأتي يقول لك أعلمك كيف تقرأ القرآن، ويأخذ منك الأشهر فقط كيف تقيم قراءة سورة البقرة فحسب، ثم لا تجد شيئا من أدب النفس. وقد أعجبني حقيقة أحد القراء الذين يعني هو يقيم مقرأة وهو متقن، فقال لجلسائه قال لا أظن أن المسلمين قديما فتحوا الفتوحات بإخراج الحرف من المكان الفلاني والمكان الفلاني، وإنما فتحوا الفتوحات بشيء آخر، وقد أحسن بذلك. لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله بجهل، قد جعل الله العلم والفقه دليله إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل. طبعا نحن نقرأ هذا الكلام والإنسان يتكلم عن نفسه، ومن أبعد ما يكون عن تطبيق هذا، وإن الله وإن الرجل، لكن الإنسان يعظ نفسه ابتداء عسى أن ينفعه وعسى أن ينفع الآخرين. ولكن حقيقة والله يعني تنظر أن الله وإن إليه راجعون، شيء من الله المستعان. همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم الصورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين. الله عز وجل ذكر في القرآن أنه يحب المتقين ويحب المحسنين، قال متى أكون متوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، يعني هؤلاء الذين مدحهم الله في القرآن، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكره عليها، متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق جهاده، متى أحفظ بصري لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضية، متى أكون بالله واثقة، متى أكون بزجر القرآن متعظة، متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلة، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي. لنا جميعا موقف بين يدي الله عز وجل، وهو سيذكر لنا ما نفعل، وإننا لنحسب الحساب للموقف بين يدي مخلوق من أهل الدنيا، فكيف بها بالموقف بين يدي الله عز وجل. قال متى أحذر مما حذرني منه ربي، من نار حرها شديد وقعرها بعيد وعمقها طويل، لا يموت أهلها فيستريح ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله وركونهم لمعاصي الله، فقال منهم قائل يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الآيات وإن كانت نزلت في أهل الكفر ابتداء إلا أنه للفساق الذين لم يغفر لهم نصيب منها. وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال قائل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم وجوههم تتقلب في أنواع العذاب، فقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم هل لا يضعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون. ثم أعلن الله للمؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا فيه رد على من قال بفناء الجنة والنار، لأن حقيقة مذهب هؤلاء الناس أن الناس سيستوون في النهاية. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة، يعني يبصر بها عيوبه ويبصر ما حسن من حاله، يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره وما خوفه به من عقابه خافه. وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته. طيب قد يقول شخص يقول هذه حال عالية، أما إنها لا تأتي بين يوم وليلة، هذا واحد. واثنان إن لم تدركها كلها فأدرك منها ما أدركت لعلك تفوز. وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فولده ينتفعون به في الآخرة، ووالده ينتفع بدعائه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني، هذا ابن أبي داود، قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا، وهو أسناد مصري، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب مصري قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. هذا الحديث أسناده ضعيف ولكنه يحتمل. طيب قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال أنبأنا شجاع بن مخلد قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة، خيثمة هذا تابعي، قال مرت امرأة بعيسى بن مريم فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. هذا إسناد صحيح لخيثمة. فقد يريد بالقرآن اسم جامع لعموم الكتب، ما قد يريد القرآن قرآن الأمة المحمدية. طيب قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي ابن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة للرجل كالرجل الشاحب فيقول له من أنت فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. هذا الحديث استنكره العقيلي رحمه الله واستنكره ابن عدي. قال حدثنا أبو بكر بن سليمان أبو بكر عبد الله بن سليمان قال أنبأنا أحمد أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنبأنا بن عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل، فمتى طلب به أدرك. يعني من طلبه للدنيا سيأخذ الدنيا ولكن تسعر به النار، ويقال قرأت ليقال قارئ وقد قيل، وصنف للجدل وسيدرك الجدل ولكن ما ينفعه الجدل، يضيع به العمر ويحصل به البغضاء ويحصل به الشك، وصنف لله ومن وجد الله فماذا فقد. قال محمد بن الحسين فقد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون به وجه الله، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرهما. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.